موقف من المواقف التي تضيق بها الصدور، أقول أنتظر تلك الردة العكسية التي كلما ازدادت قوتي في ضربي لتلك الكرة المطاطية سيزداد قوة ردة فعل تلك الكرة المطاطية. لذلك أحبتي في الله، كلام ذلك العالم الرباني هو مصداق قول الملك العلي في القرآن والكتاب الجلي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يريدون ليطفئوا نور الله. بماذا؟ ما الوسيلة التي يستخدموها لإطفاء نور الله؟ نور الله لا نور أي شيء مصنوع من بشر أو صنعه مخلوق. يريدون ليطفئوا نور الله. قال الله تعالى وهو مصغر حالهم، قال: ليطفئوا نور الله بأفواههم. وهل ترى الأفواه تطفئ شمعة إن كانت بعيدة عنها قليلا؟ فكيف تطفئ تلك الأفواه نور الله؟ ثم قال جل جلاله: والله متم نوره ولو كره الكافرون. يا ربي سمعت ذلك مرارا وعلمته، ولكن ما العمل؟ فقال جل جلاله في الآية التي تليها مباشرة في سورة الصف: ولكن أين المتأملون والمتدبرون لكلام الله؟ فقال جل جلاله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقوم فرعون موسى في زمانه ونحن في أيام تذكرنا بتلك المواقف العجيبة التي عاشها موسى عليه السلام مع فرعون. فعاشوراء هو اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام من ظلم الظالمين وبطش الباطشين ومكر الماكرين. يرى فرعون في الرؤيا أن نارا خرجت من فلسطين إلى مصر فأحرقت مصر، فجمع من حوله من الذين يؤولون الرؤى فقال: ما تأويلكم لهذه الرؤيا؟ فقالوا: ولدا، غلاما، صبيا، شابا من أبناء بني إسرائيل سيكون هلاكك يا فرعون على يديه. فقام فرعون ليفعل وليقوم بكل التدابير التي توقف عمل موسى، فأعلن كما نعلم جميعا القصة عن قتل وذبح كل الأطفال الذين قد يخرج منهم واحد يكون هلاكه على يديه. ولكن أبى الله جل جلاله إلا أن يولد هارون أخ موسى في السنة التي أمر فيها فرعون بالقتل، أما السنة التي منع فيها القتل ولد فيها موسى عليه السلام. فهو يقول اقتلوا، والله جل جلاله يقول يريد أن يحيى، فأنت تنشر جنودك يا فرعون لتقتل موسى، وأنا أقول يحيى موسى. وفي السنة التي تقول لهم اتركوا الأولاد يولد هارون عليه السلام. ففي هذه الصورة الرائعة من حياة موسى عليه السلام وفرعون يبين ربنا جل جلاله في سورة القصص. ومقصد كل السورة على هذه الآية، ما هي الآية؟ قال الله جل جلاله بعدما رد موسى عليه السلام إلى أمه، فقال جل جلاله: ولتعلم أن وعد الله حق. ولتعلم، هل الكلام لأم موسى فقط؟ لما هو آية في القرآن؟ لما أقرأها أنا وأنت؟ لما نحفظها؟ لما نقرأها في الصلاة؟ خلاصة القصة: لتعلم يا أم موسى، يا كل من خاف، يا كل من أصابه الضيم، يا كل من أصابه الجزع، يا كل من أصابه اليأس، سمعنا وسمعنا وسمعنا خطبا ودروسا وآيات وأحاديث. يا أم موسى أصابك الخوف؟ إن أصابك الخوف لا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ثم قال جل جلاله في ختام مقدمة السورة فقال: ولتعلم أن وعد الله حق. ثم قال جل جلاله وهو يبين حال ذلك الزمان وهذا الزمان إلى قيام الساعة: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في نصر يا شيخ، بعد كل هالأمور في عزة وفي كرامة وفي تمكين وفي استخلاف في الأرض وفي بركات، أين ذلك؟ الله قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون. في قصة يوسف عليه السلام، تلك القصة التي سماها ربنا جل جلاله أحسن القصص، والتي سمى السورة باسم ذلك النبي العظيم يوسف عليه السلام. ولسنا في صدد بيان تفاصيل القصة، فكلنا نعلم أن أقرب الناس إليه اجتمعوا عليه. من أقرب للإنسان من إخوته؟ إخوته. قالوا: إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب شو الحلول اللي عندكم؟ اقتلوا يوسف، ما في عندنا حل إلا حل قتل. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، خبوه في الجب، غيبوه عن الناس، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. إذا دفنتم الإسلام، وإذا دفنتم الملتزمين، وإذا وضعتم كل القيود عليهم، فستكونوا من بعدهم قوما صالحين. حنعرف نعيش بعد هؤلاء إذا حاربناهم وقاتلناهم. فالله جل جلاله قال في الصفحة الثانية من السورة بعدما بين حالهم عندما ألقوه في غيابة الجب، أسقطوه وقالوا لأبيه أنه مات، فقال جل جلاله: وأوحينا إليه. عندما كان ينزل في البئر جاء جبريل عليه السلام ونفث في سمعه: يا يوسف لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ستخرج من الجب ولتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ثم القصة نعلمها جميعا، عندما التقطه عزيز مصر ماذا قال لزوجته؟ قال: قرة عين لي ولك. هذا الولد قرة عين، قدر الله جل جلاله أن يكون عزيز مصر لا يأتيه الأولاد، فتقر به عيني وتقر به عينك، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولده. وماذا قالت امرأة فرعون عن موسى عليه السلام؟ لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولده. هيأ الله جل جلاله رغم كل التدابير الظاهرة في العيون أمام المشاهدات أن الأمر انتهى عند موسى، أن الأمر انتهى عند يوسف. ولكن بعد سجن يوسف عليه السلام الذي طال أمدا طويلا، ودليل ذلك عندما قال للذي معه في السجن: اذكرني عند ربك، طال وقت السجن، اذكرني عند ربك. عند ربك أي عند الملك، أي عند عزيز مصر، فاذهب إليه وأخبره وقل له أن يوسف في السجن. ولكن بعد هذا الابتلاء الذي جعله الله جل جلاله سببا للتمكين، أين كان حال يوسف عليه السلام؟ وماذا ملكه ربنا جل جلاله؟ وبعد حال موسى عليه السلام في الحالة التي مر عليها في الخوف والجزع، طفل في تابوت في قفص من خشب يرمى في اليم يلتقطه أشد الأعداء، هو الآن بين يديه، يمسكه يضعه في قصره، لكن يأبى الله جل جلاله إلا أن تكون العاقبة فيقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. يا من استضعفتم الله يريد أن يمن عليكم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أحبتي في الله، موقف عظيم حدث مع حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يبين لي ولك حبيبي في الله أن ليس كل ما تراه في الظاهر سيئا وفيه ضيما على الأمة هكذا، ولكن كم من محنة كانت للأمة منحة، وكم من شدة كانت للأمة شدة إلى الله، وكم من بلية كانت للأمة عطية. اسمع معي إلى ذلك الحدث العظيم الذي نقف وإياكم معه وقفات سريعة، إنه موقف صلح الحديبية. يرى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيته أنه يذهب مع أصحابه إلى مكة ليعتمر بالبيت. هذا في أي سنة؟ في السنة السادسة للهجرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة بمكة، عذاب، تقتيل، سجون، إهانات، استهزاء، كل ما للكلمة من معنى للعذاب والشقاء. هجر واقف على باب مكة ينظر إليها ويبكي: إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ومطلع معه الصحابة سموا المهاجرون. بعد 6 سنين مهجرين من مكة بشوف بالرؤية أنه يذهب للبيت يطوف به، فيقوم من نومه مستبشرا يقول: يا أيها الناس تجهزوا وتحضروا، فإنا سنطوف بإذن الله تعالى في البيت. لبس الصحابة ثياب الإحرام ومشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام 1400 رجل. عندما وصلوا باختصار قبل مكة بقليل، علمت مكة وأهل مكة بحالهم، فأخرجوا لهم من يفاوضهم على عدم الدخول إلى مكة، وفوضهم 4 أو 5 رجال، آخرهم اسمه سهيل بن عمرو. وقف مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، هلا كتبنا عقدا نعمل اتفاقية بيننا وبينك حتى لا تدخل إلى مكة وتريق الدماء ويقول الناس أنك قتلت وفعلت بأهلك وبلدك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في الرؤيا أنه سيطوف، ولكن مصلحة الدين والمصلحة العامة مقدمة عنده على المصلحة الخاصة، فوافق على ذلك. فبدأ سهيل رضي الله تعالى عنه، لأنه أسلم فيما بعد، بكتابة العقد. دعا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا علي رضي الله عنه فقال له: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: لا، من الرحمن؟ لا نعرف الرحمن. اكتب كما كنت تكتب من قبل. قال: ماذا اكتب؟ قال: اكتب باسمك اللهم. فقال: يا علي، اكتب باسمك اللهم. قال: علي، والله لا امحوها. فقال: دلني عليها. فمحاها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بدأوا بكتابة العقد والمعاهدة، فقال له: اكتب هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله. قال: لا. قال: ماذا تريد؟ قال: لو كنا نعلم أنك رسول الله لما قتلناك ولما أخرجناك من مكة. قال: اكتب محمد ابن عبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد رسول الله وإن كذبتموني، اكتب يا علي محمد ابن عبد الله. الشاهد في هذا العهد بند من البنود يقول فيه سهيل: إن جاء إليك رجل منا مسلم على دينك رددته إلينا. بفترة العهد أي واحد من أهل مكة يأتي إليك مسلم ممنوع، ترده إلينا. في هذه الأوقات ينظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى ناحية مكة، فإذا برجل، تقول الرواية والرواية في البخاري ومسلم، يرصف بأغلاله، مكبل والجنازير بإيديه، عم بجر الجنازير، وجاء فنظر فإذا هو أبو جندل. من أبو جندل؟ أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو، سهيل ابن عمرو اللي عم يكتب العهد. فنظر إليه أبوه ثم نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، هذا أول ما عاهدتك عليه. أبو جندل كان قد أسلم وعلم أبوه بإسلامه وسجنه في البيت ووضعه في الأغلال ومنعه أن يخرج. عندما علم أبو جندل أن أباه قد خرج فقال: آتي، فإذا رآني المسلمين ينصروني. إذا المسلمون رأوني ينصروني. فقال صلى الله عليه وسلم: يا سهيل، لم نقض الكتاب بعد، لسه ما خلصنا العهد. قال: لا، إن لم تعطني هذا نقضت كل العهد معك. فقال: أعطني إياه. فرفض، فوافق ورضي النبي صلى الله عليه وسلم. عندما رأى أبو جندل هذا المنظر قال: يا أيها المسلمون، آتي إليكم مستضعفا ولا ينصرني أحد فيكم. فمين اللي عم شوف المنظر يا إخواني؟ سيدنا عمر. رأى عمر المنظر رضي الله عنه فما تحمل. لذلك نعذر كثيرا من الشباب عندما تحركهم العاطفة، ولكن يا ليت هذه العاطفة تضبط كما ضبطت عاطفة عمر. وجود العاطفة والغيرة عندك للإسلام فرض، الذي لا يوجد عنده عاطفة وغيرة ليس مسلم. ولكن لابد للعاطفة أن تضبط عند أهل العلم. فجاء عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: نعم. قال: أليس على الباطل؟ قال: نعم. قال: ألسنا إن متنا في الجنة؟ قال: نعم. قال: أليس إن ماتوا في النار؟ قال: نعم. قال: ألم تعدنا أننا سنطوف البيت؟ قال: نعم. هل قلت لك السنة؟ قال: لا. قال: لمن نعطي الدنية في ديننا؟ خلصنا، بنهجم على أهل مكة ومنقتل، وإذا متنا شهداء وانتهى الأمر، لمن نعطي الدنية في ديننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أنا رسول الله، إني رسول الله، ولست أعصيه وهو ناصري. والآن سأعلق على هذا الكلام بكلام أبي بكر. ما أدري يتحمل عمر، ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، قال: يا أبي بكر، نفس السؤال، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. ألسنا إن متنا في الجنة؟ قال: بلى. أليس إن ماتوا في النار؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ذل وذل وذل، ودنية ودنية، واللي بالدنيا واللي بالدنيا، ندخل إليهم ونقاتلهم وإن متنا في الجنة. قال: يا عمر، هو رسول الله، إلزم غرزه. انتهى العهد، عاد المسلمون. في الطريق نزل جبريل. بأي سورة؟ بسورة اسمها سورة الفتح. بماذا افتتحت السورة؟ افتتحت بقول الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أي فتح؟ عدت يا رسول الله ومعك 1400 رجل لابسين ثياب الإحرام، ماشيين 450 كيلو من المدينة إلى مكة، وعدت 450 كيلو متر. أي فتح؟ قال: الفتح ليس فتح الأراضي، إنما فتح القلوب لرب العالمين. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فما كان في الإسلام فتحا أعظم من صلح الحديبية. اسمع ماذا قال أبو بكر، ذلك الفقيه الرباني، يقول رضي الله تعالى عنه: ولكن الناس قصر رأيهم عما كان بين الله ورسوله. اسمع: وإن الله لا يعجل بعجلة عباده. عجلة شباب الأمة الله لا يعجل بها. طيب يا أبو بكر متى؟ قال: حتى تكون الأمور كما يريد الله جل جلاله. ويقول أنس رضي الله تعالى عنه: فما كان في الإسلام فتحا أعظم من فتح الحديبية. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى، اسمع هذا الكلام الذي نختم به بإذن الله عز وجل، يقول ابن حجر ذلك الفقيه الرباني رحمه الله، يقول: فذل الشرك والمشركون من حيث أرادوا العزة. ظاهر القرارات فيها عزة لنا، ولكن ذلوا من حيث أرادوا العزة. قال: وأهينوا من حيث أرادوا الغلبة، ولكنها تحتاج قلوبا تفقه عن ربها وعن نبيها صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، الابتلاء نوعين. النوع الأول ابتلاء رفع، وهذا بسبب الحسنات والطاعات. والابتلاء الثاني ابتلاء دفع أو ردع، وهو بسبب الذنوب والسيئات. أعيد وأرجو من أحبابي أن يركزوا على هذه المسألة. الابتلاء الذي تصاب به أنت أو الأمة نوعين: النوع الأول بسبب حسناتك فيرفعك الله، والنوع الثاني بسبب أخطائك أو ذنوبك فيبتليك الله بسبب هذه الأخطاء. ما أريده من نفسي أولا، ومن إخواني جميعا، ومن أهلي وأحبابي أهل صيدا خصوصا، أن نقف مع أنفسنا ولو لمرة وقفة تجرد، ونسأل أنفسنا: هل أخطأنا في موقف من المواقف؟ هل أخطأنا في قرار من القرارات؟ هل أخطأنا في مكان من الأمكنة؟ أحبتي في الله، إيانا ثم إيانا أن نسقط هذا الكلام على أحد بشخصه. أنا أتكلم عن أعمال، نحن لسنا ملائكة، وكلنا قد يخطئ، والذي ينسب العصمة لأي أحد غير رسول الله فليراجع نفسه وليراجع دينه وعقيدته. دعونا نقف مع أنفسنا وقفة مصارحة، لا بأس أن نتجرد. والعاقل من اتعظ بغيره، والذي لم يعتبر من غيره كان عبرة لغيره. العاقل من اعتبر بغيره، والذي لم يعتبر بغيره سيكون عبرة لغيره. لذلك أحبتي في الله، الكلام والرسائل والعواطف، نعيد ونكرر: لا تقدم للأمة شيئا ولا تؤخر. واحد من الشباب كنت متفق معه البارحة أن نصلي في مكان مسجد، فلم أجده، فسألت عنه، قال: يا شيخ، ضاق صدري واختنقت عبرتي وضاقت بي الأرض بما رحبت، وها أنا جالس في البيت. قلت له: بالله عليك، جلوسك في البيت ماذا فعل؟ هذا ما يريده الأعداء، يريد الأمة، يريدون من الأمة أن تحبط. خلص اجلسوا، هذه الأمة تصنع من المحن منح، وتصنع من البلايا عطايا، وتصنع من الشدائد عظائم، بل كل شدة بإذن الله ستشدنا إلى الله. أتدرون أين المصيبة؟ والله ليست المصيبة بقرار هنا أو هناك، المصيبة بقرار لم نأخذه نحن بعد. المصيبة ذلك تارك الصلاة، وذلك الذي يجلس الليالي والأيام على الأغاني والمطربات، والذي لا يعرف للدين حركة ولا جهدا ولا عملا، ويقول لك: أنا حزنت وتأثرت من قرار. وأين جهدك أخي الحبيب؟ وأين عملك؟ لا لا لا، أنا مهم احزن، وده اللي قاعد في البيت بعد الدوام وعملك وشغلك، أين تكون؟ قال: في البيت. إذا سمعت أذان المغرب أو العشاء أين تكون؟ قال: في البيت. ومتأثر؟ أثرك وبكاؤك وحزنك وغضبك ورسائلك لن تقدم شيء. الأبطال أمثالكم بإذن الله عز وجل، الذين إن علموا أن للأمة حالا ضاق بها قاموا وتحركوا، كما تحرك يعقوب عليه السلام وقال لأولاده: لا تيأسوا من روح الله. وين يوسف يا يعقوب؟ يوسف ليس موجود، نعم، ولكن لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أحبتي في الله، اليوم تاسعاء، وغدا بإذن الله تعالى عاشوراء، ونبينا صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نصوم عاشوراء، لأن الله جل جلاله نجى فيه موسى عليه السلام فقط، وليس لمقتل الحسين رضي الله تعالى عنه في هذا اليوم دخلا في صومنا. فصومنا سنة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وحبيبنا صام لأن اليهود كانوا يصومون هذا اليوم، فقال أنا أحق بأخي موسى منكم، فصام عاشوراء. وقال مخالفة لليهود: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. من كان لا يدري أن اليوم التاسع ولم يصم فليصم غدا، وليتبعه بيوم الأحد اليوم الحادي عشر بعد غد حتى يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك في صومك هذا يكفر الله تعالى لك سنة كاملة. صوم يوم سنة كاملة من الذنوب، فلا تفوتوه. واعتبروا بقصة موسى، واحفظوا قصة موسى، وراجعوها وتعلموها، فإن فيها حياة للأمة بإذن الله عز وجل. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم إن استودعناك كل مظلوم، اللهم إن استودعناك كل مظلوم، اللهم إن استودعناك كل مظلوم، اللهم إن الحكم لك والملك لك والقرار لك، هذه الدنيا السماوات والأرض وما بينهما لك، أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك، كل شيء هالك، كل المماليك ستهلك إلا أنت يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أمرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، اللهم وعليك بالظالمين الماكرين المخادعين الذين يمكرون بك وبرسولك يا رب العالمين، ولكنك تمكر بهم، ولكن مكرك بهم شديد. اللهم تقبل منا أعمالنا ودعاءنا يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.